مع اعتقاد ان الذي ينذر له يعطيه او ييسر له او يسهل له قضاء حاجته والعياذ بالله. فهذا لا يصدر في الاغلب الا عن اعتقاد. ولذا كان الاغلب في النذر لغير الله من اصحاب يعني كان نذر لاصحاب القبور انه من باب الشرك الاكبر وليس الاصغر. لو كان يجري عليه على لسانه من غير قصد كمن تعود على ذلك وهو لا يريد تعظيمه كتعظيم الله ولا انه يعتقد فيه قضاء الحاجات فهذا لا يكون شركا اكبر من باب الحلف. لكن هذا لا يكاد يقع. الذي ينذر للمقبورين ونحو ذلك فانه يعتقد في الاغلب العام انهم يقضون له حاجته فينذر لهم على جهة المكافأة والمجازاة لهم والعياذ بالله. واما من ينذر ان يضع في صندوق الشيخ الفلاني ليوزع على فقراء المشهد الفلاني وهو ناذره لله فهذا من جنس الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. الذي يقول انا انذر لله ان اضع في صندوق الشيخ فلاني كذا اذا شفي مريضي واذا سألته قال انا اعلم ان الله هو الذي ينفع ويضر وان الذي يشفي المريض ولكن ليطعم الفقراء حول هذا المقام فهذا والعياذ بالله محرم ونذر معصية. يعني انه يخصص ان يضع في هذا المكان بل يضعها في غير هذا المكان وذلك لان هذا من الاماكن التي يعبد فيها غير الله. فهذا مثل الذي نذر ان ينحر ابلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن او ثاني الجاهلية يعبد. ولذلك نقول لو نذر بقعة مخصصة معينة ينفق فيها نذرة فيقال هل كان فيها وثن او ثاني الجاهلية يعبد فان كان فيها يقال له لا تفي بنذرك فانه نذر معصية وعليه كفارة يمين. فتشبيه شيخ الاسلام هذا باعتبار الاصل ان الاثنين فعلا من باب واحد ولكن كما ذكرنا باعتبار الواقع من الناس ان الحلف يجري بغير قصد والنذر غالبا يجري بقصد. قال وقال في من نذر للقبور او نحوها او نحوها دهنا يعني ايه نحوها المشاهد يعني الشجر مثلا الاماكن اللي عليها يعني قباب كثيرة. من نذر للقبور او نحوها دهنا لتنور به ويقول انها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين. درجة المعصية دي هيبينها بعد كده بس هو يمهد لذلك لان هي فيها تفصيل فيها ما هو كفر ومنها ما هو ايه ما هو دونه. فلذلك الوصف العام له النذر معصية. يقول لا يجوز الوفاء به. وكذلك اذا نذر مالا للسدنة او المجاورين العاكفين بتلك البقعة فان فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك استدنى والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها او لسدنة الانداد في الهند والمجاورين عندها. وقال الرافعي في شرح المنهاج اما النذر للمشاهد التي على قبر ولي او شيخ او على اسم من حلها من الاولياء. الولي الفلاني قاعد في المكان ده كان جالس في المكان ده او تردد في تلك البقعة من الاولياء والصالحين فان قصد الناذر بذلك وهو الغالب او الواقع من مقصود العامة تعظيم البقعة والمشهد او الزاوية او معتقدهم او كان معتقدهم يعني ان لهذه الاماكن خصوصيات ويرون انها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستسقى بالنذر لها من ويستشفى بالنذر لها من الادواء. ها سطري